العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كما قلنا في الحلقة السابقة، لا يستطيع واحد منا مهما أوتي من بلاغة أو فصاحة أو علم، وما أوتينا من العلم إلا قليلا، أن يأتي بكلمات لترتفع إلى هذا العلو الشاهق لمقام ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يلوذ برب العباد عز وجل ثم بكلامه في كتابه العزيز عن هذا الإنسان العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. الله عز وجل يعني يعين أصحاب المهمات الكبيرة بأن يشرح صدورهم. ولذلك لما بلغ الكريم أنه سوف يكون رسولا لفرعون، وهو يعلم من هو فرعون، وقد تربى في قصره عقودا ثلاثة متتالية 30 سنة وهو جالس في قصر فرعون، فلما أمره رب العباد أن يذهب إليه، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرة. فأول ما دعا الله عز وجل بشرح الصدر، لأن الإنسان لما ينشرح صدره يرى كبار البلايا صغائر، والإنسان الضيق صدره يرى الصغيرة من المصائب كبيرة تسد مشرق الشمس ومغربها. ولذلك الله عز وجل إذا كان كريم الله موسى دعا رب العباد عز وجل وقال رب اشرح لي صدري، فإن الله من على حبيبه صلى الله عليه وسلم وشرح له صدره دون أن يسأل. ألم نشرح لك صدرك؟ وبالله عليك، احنا لو دعينا الولد أو البنت من أولادنا وبناتنا إلى الصلاة مرة والثانية والثالثة، نشعر بضيق صدر عندما لا يستجيب. عندما نأمر بنت قد بلغت بقى مسألة الحجاب ونجد صعوبة كبيرة وضيق صدر كبير في أنها لا تستجيب. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن كلامه حق لأنه من الله الحق، وأن القرآن حق، وأن الجنة حق، والآخرة حق، والنار حق. ورغم كل هذا، هو عندما يظهر هذا الحق يسخر أهل الباطل من حقه، ويتهموه مرة أنه ساحر، مرة أنه كاهن، مرة أنه مجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وهذه سنة أهل الباطل دائما مع أهل الحق. عن سيدنا نوح وقالوا مجنون وازدجر. لماذا مجنون؟ لأنه سبحان الله يأتي ليدشن سفينة داخل الصحراء. السفن تجهز وتدشن قرب الشواطئ حتى لما تنتهي من عملها ننزلها إلى الماء. أما أن يصنع ويصنع إنسان سفينة وسط الأرض، وسط البلاد، وسط القرى والمدن، وسط سبحان الله يعني بهذا المنطق، فالمسلم يتعجب كثيرا ويقول يعني هؤلاء يتعجبون كثيرا ويقولون كيف يكون هذا؟ وقالوا مجنون وازدجر. لكن القضية في من يضحك في نهاية الأمر وسخروا منه. هكذا أهل مكة، يعني لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني إذن هم يعني كأنهم يتعجبون، لماذا ترسل الرسالة على هذا الإنسان؟ لماذا لم يرسل إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان؟ لكن الله أعلم حيث يجعل رسالته. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقابل عناد المعاندين في مكة فقط، بل لما ذهب إلى المدينة وجد المنافقين، اليهود، النصارى، الجزيرة العرب كلها للأسف يعني تقف بجوار قريش ضده، ورغم ذلك هو لم ييأس، وإنما قال له ربه: ألم نشرح لك صدرك؟ أما رأينا الأعرابي الذي جذبه من ردائه وهكذا حتى أثرت الجذبة في رقبته صلى الله عليه وسلم، فاحمرت رقبته ويقول: أعطني يا محمد، هذا مال الله وليس مالك ولا مال أبيك. سبحان الله. ورغم ذلك ابتسم له النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء، هذا من انشراح الصدر. سبحان الله. يقف أمامه عمر ليمنعه عن الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين الذي خاض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤلب القبائل عليه، ورغم ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ليصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، لولا أن الله بعد ذلك أنزل عليه قرآنا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول: والله يا عمر، لو أعلم أن الله سوف يغفر لهم بأكثر من 70 لاستغفرت. إذن هذا هو يعني حنانه وعطفه وحدبه وقلبه الرحيم صلى الله عليه وسلم على على على, على, على, على الأمة. ثم ليس هكذا، وإنما رأيناه وقد يسمع شكوى الجمل. بعير من هذا؟ يقولنا بعير فلان، شاب من الأنصار. يقول: يا فلان، اتقوا الله في البهائم العجموات، في كل ذات كبد رطبة أجر، إن هذا البعير يشكو إلي أنك تحمله فوق طاقته. يا الله، يعني البعير يشكو لي؟ إذن هو رحيم بهذه الحيوانات. إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من قشاش الأرض. ده في ناس بتحبس شعوب وأمم، لا تطعمها ولا تسقيها ولا تطعمها من خشاش الأرض. سبحان الله. وتحرم عليها المعاملات الاقتصادية وتعمل عليها حجر. سبحان الله العظيم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للإنسان فقط، ولم يكن للمسلمين فقط، ولم يكن للحيوان فقط، أيضا نهانا أن نتغوط في تحت ظل الأشجار أو نبول في الماء الراكد. وحتى قال في مسألة الإسراف في الماء، يعني لا تسرف حتى ولو كنت على نهر جاري. كان أجدادنا الأقربين يغتسلون ربما بعدة لترات، ربما لترين أو 3 لترات من الماء. الإنسان منا في مضمضة فمه فقط ربما يستخدم 1 لتر أو 2 لتر من الماء ويظل الصنبور مفتوحا. وسوف يسألنا رب العباد عن هذا النعيم: ماذا صنعنا به، وكيف نشكر رب العباد عليه، وكيف نحافظ على هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. هل كانت للرسول أوزار وذنوب حتى يضع صلى الله عليه وسلم حتى يضعها عنه رب العباد عز وجل؟ الوزر يأتي بضيق صدر، وأوزاره صلى الله عليه وسلم يتحمله هذه العاهات البشرية اللي كانت موجودة في مكة، وكانت تعانده وكانت تناكده وكانت تؤذيه وتؤذي صحابته. كان عقبة بن أبي معيط وأمثاله يأتون بالسنة الجزور فيضعونها على ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ولا يجد من ينصره إلا فاطمة ابنته رضي الله عنها أم الحسنين. يعني يقول: من يمنعني من هؤلاء؟ حتى أن أحد الكفار وضع قدمه المجرم على رقبة ورأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، حتى كادت أن تخرج عيناه الشريفتان من وجهه عليه الصلاة والسلام. إذن كل هذا الأذى، كل هذا الإيذاء، يعني رأيناه من هؤلاء القوم للحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكنه رغم هذا كان يتألم من عدم إيمانهم، كان يتألم من عدم التزام، كان يتألم من عدم دخول حومة الإسلام. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولذلك يقول له ربه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أتعب ظهرك هذا الوزر، هذه الأثقال، هذه الهموم، لأن الدعوة الإسلامية مرت بمراحل كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا أصحابه إلى الهجرة إلى الحبشة، اذهبوا إلى هناك إن الحبشة إن بها ملك لا يضام أحد عنده، وذهبوا إلى الحبشة ثم عادوا مرة أخرى، ثم ذهبوا إلى المدينة المنورة وتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الميمونة، وأنشئت هناك المدينة عاصمة الإسلام، ومنها بدأ النور المحمدي والنور الإسلام ونور القرآن ونور الدين ينتشر ما بين مشرق الشمس ومغربها. إذن الرسول لم يستريح يوما ونحن في راحة، المصاحف بين أيدينا، وسبحان الله المصحف كل موضوع على قرص أو موضوع على شريحة صغيرة توضع في هذه الهواتف المحمولة والمتحركة، ورغم ذلك نحن عندنا زهد فيها. في دول أيام الاتحاد السوفيتي الغير مأسوف على انهيار، كان دول الجمهوريات الإسلامية اللي فيها 80 مليون مسلم كان عندهم عدة نسخ بسيطة من المصاحف، لأنها كانت عبارة عن أشياء ممنوعة، أصعب عندهم من المخدرات ومن الممنوعات، وكان اللي يضبط عنده مصحف ربما يذهب به إلى سيبيريا وإلى النفي وإلى العقاب، وكانوا يضرب الواحد منهم مع إخواني القرعة من يعني عند من يبيت المصحف الليلة حتى يتبرك به هؤلاء الناس الذي ربما لم يعرفوا من اللغة العربية شيء. أصبحت المصاحف ميسرة، الفضائيات، العلماء أصبحوا الحمد لله رب العالمين يشرحون الدين ويبسطونه ويشرحون الأحكام والحلال والحرام، تفسير القرآن، السنة النبوية، تاريخ الإسلامي، كل هذا الكلام الجميل موجود على ميسر على الفضائيات. ثم نأتي نحن نستخدم الفضائيات في إغضاب الله عز وجل، والله حسابنا سوف يكون عسيرا يوم القيامة إن لم نتق الله رب العالمين. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، هكذا يقول رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، كمثل قوم استهموا في سفينة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها لو أننا لا نؤذي من فوقنا فنخرق في نصيبنا خرقا فلو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لماذا؟ لأن الفتنة مش هتنزل على الذي يعني عرى هؤلاء النساء وأظهرهم على الشاشة، لا، أيضا الفتنة تنزل على هذا الذي يجلس ليشاهد، أنت لا تشجعه على معصيته، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا هؤلاء من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين والعياذ بالله رب العالمين. ماذا نصنع؟ إذا قطعتموهم علموا أن بضاعتهم ليست رائجة، إذا لم تشجعوا شراء السلع التي يروج لها بالعرج وبالحركات والإيحاءات التي لا ترضي يعني مؤمن من المؤمنين، يعني ما بالكم برسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وما بالكم بالخالق سبحانه وتعالى. إذا لم نشتري السلع التي تروج بهذه الطريقة، يعرف المعلم أنه لن تروج سلعته إلا بالقيم وإلا بالصدق وإلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني يجب أن يكون علينا غير على المحارم، نغار على بناتنا ونسائنا، نساؤنا غاليات وبناتنا غاليات وفضليات، ولا يجب أن نعرضهن أبدا لمثل هذه الأمور. خدش الحياء في البيوت، الرجل جالس مع بنته عندها 15 و20 سنة ويرى منظرا سيئا يعرضه للأسف مسلم، أبوه مسلم وأمه مسلمة والممثلة مسلمة، يا جماعة اتقوا الله فينا، اتقوا الله في أبنائنا، اتقوا الله في بناتنا، اتقوا الله في ديننا، يجب أن نتقي رب العباد. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، مش يعني طائفة من المؤمنين، مسلمي آسيا يتوبوا، مسلمي أفريقيا يعصوا، مسلمي أفريقيا يتقوا الله، مسلمي أستراليا، لا يا أخي، توبوا إلى الله جميعا جميعا. لماذا؟ لأن الفتنة لما تنزل والمصيبة لما تنزل لن تختار فلان وفلان، لا، وإنما تعم على الجميع والعياذ بالله رب العالمين. أحبتي في الله، انظر إلى كلام الله عز وجل، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يا الله، الناس يمكن من 20-30 سنة بعضهم في أصقاع الأرض ربما كان لا يدري عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن جاءت الآونة الأخيرة والهجمة الشرسة على الإسلام في العشر سنوات الأخر، أنه لا يستطيع إنسان في العالم أن يدعي أنه لا يعرف شيئا عن رسول الإنسانية، أو يدعي ويكذب ويقول أنا ما أعرف من محمد هذا صلى الله عليه وسلم نقول له لا، لقد بلغتك الرسالة بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة، سبحان الله. وأصبح حجة على الجميع أنهم عرفوا وعلموا عن هذا الإنسان العظيم ما يعلمه كل إنسان على وجه الأرض. صورته واضحة، نقاؤه واضح، سريرته واضحة، أمانته واضحة، صدقه واضح، سلوكه واضح، لأنه رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك. هذا الرفع يبدأ بأن قرن اسمه صلى الله عليه وسلم باسم مولاه وخالقه في الشهادتين. لو قال رجل أشهد أن لا إله إلا الله ولم يكمل فما دخل الإسلام بعد، لكن الله من فضله قرن اسم حبيبه صلى الله عليه وسلم باسمه سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، سبحان الله. إذن هذا من باب رفع الذكر. رفع الذكر أن من سمع اسمه وجب أن يصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا هذا هو الرفع للذكر. ما قرأنا القرآن إلا وكان للرسول صلى الله عليه وسلم طفل من هذا الثواب، لأنه هو الذي أبلغنا كتاب ربنا والذي أبلغنا هذا الكلام. يعني إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، توضيح القرآن وشرح آيات من الله سبحانه وتعالى. أنت محمد بلغ هذه الآيات عنا، ثم بعد ذلك رب العباد يتولى نشر هذا الكلام وتوضيحه من فضل الله. إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ورفعنا لك ذكرك. ثم يقول رب العباد عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يتعجب الإنسان يقول ما مطابقة أو موافقة الكلام عن العسر واليسر بالكلام عن انشراح الصدر ورفع الوزر ورفع الذكر؟ كيف يعني؟ يعني يعني يعني وضع الوزر ورفع الذكر كيف؟ رب العباد عز وجل جعل هذه الدنيا دار ابتلاء، جعل هذه الدنيا دار ابتلاء، والإنسان المؤمن يبتلى على قدر دينه. إن كان في دينه قوة كان الابتلاء شديدا، وإن كان في دينه قوة أكبر كان الابتلاء أشد، وإن كان في دينه وهن وضعف يعني كده على قد حاله كان الابتلاء إيه على يعني على قدره، سبحان الله. فمن كرم الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه الابتلاءات لإفاقة العبد للعودة إلى رب العباد عز وجل. يفيق العبد، يستيقظ. على ما يستيقظ؟ يستيقظ على حقائق الأمور، يستيقظ سبحان الله على حقيقة وجوده في هذه الحياة. لأن الله لو لم ينزل ابتلاء على إنسان لطغى واستكبر. يعني واحد منا لم يمرض، إذا قال الإمام في المسجد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وأنت لست مريضا ولا أحد لك مريض ممن يهمك أمره، ربما تخرج آمين من فمك باهتة. لكن لو أنت المريض وقال أو زوجك أو ابنك أو ابنتك أو أباك أو أمك، ما الذي تصنعه؟ تقول آمين بحرقة. لماذا؟ لأن الأمر يمسك، سبحان الله. لأن الأمر إيه؟ يمسك. فسبحان الله الابتلاء ده بإيقاظ العبد وإنهاء مرحلة الفتور التعبدي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يعني واحد في ورطة، من له إلا الله، ها؟ المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. أنت عندك ورطة كبيرة، قم توضأ، صلي ركعتين بنية قضاء الحاجة، وربنا سبحانه وتعالى سوف يستجيب لك، لأن الله يحب العبد اللحوف في المسألة. العبد لازم يكون ملح في المسألة، والله لا يمل حتى يمل العبد. اطرق باب الله وكن على باب الله، وقف وقل يا ربي يا ربي يا ربي. إن أفضل ما يسمعه منك رب العباد كلمة يا رب، لأنك عبد لله سبحانه وتعالى. هذه العبودية تقتضي أنك ملك لمالكك سبحانه وتعالى. وذلك رب العباد يقول إن مع العسر يسرا. طب كيف تأتي المعية في الأمران في الأمرين المتضادين؟ يعني أنا كيف أن يأتي الليل والنهار في وقت واحد؟ كيف يكون الساخن والبارد في وقت واحد؟ كيف يكون الـ الـ الـ الـ الـ يعني الخير والشر في وقت واحد؟ إن مع العسر يسرا. العسر، التضييق، اليسر، التوسيع، كيف يكونوا مع بعض؟ شوفوا، ما الله عز وجل من كرمه جعل سبحان الله العظيم البلية أو العسر، البلية دائما تكون حامل في أو المحنة تكون حامل في المنحة أو تكون حامل بالمنحة. يعني المحنة دائما كأم، المحنة أم، في بطنها توجد المنحة، وسوف تولد في الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ولكي نتحدث عن المحنة والمنحة وعن البلية والعطية، كنوا مع بعض الفاصل إن شاء الله حتى نتواصل في حديثنا عن رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، والذي يقول له ربه إن مع العسر يسرا. وأنا أقول لكم جميعا ما قاله رب العباد لنا ولرسولنا صلى الله عليه وسلم، إن مع العسر يسرا. كنوا معي بعد الفاصل إن شاء الله حتى يكون اليسر إن شاء الله في كل بيت وفي كل نفس. كنوا مع بعض الفاصل، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، ومع منن الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى بانشراح صدره. ألم نشرح لك صدرك وبوضع وزره ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وبرفع ذكره ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى لكل خائف ازداد عسره. بالله عليك أنت أيها المريض، طرقت باب الطب، لكن من الذي يضع الشفاء في أيدي أو في يد في الدواء وفي تبصرة قلب الطبيب بالعلاج السليم أو بتوصيف الداء ووضع الدواء له؟ يقول الإمام الشافعي عندما أحضروا له طبيبا في مرض وفاته، طلبوا لي طبيب الورى، طبيب الناس يعني، وأنا أبغي طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه شفاء. يعني الطبيب البشري يكتب الدواء، لكن من الذي يضع الشفاء أو يسلبه من الدواء؟ إنما هو رب العباد عز وجل. فأنت أيها المريض لا تظن أن مرضك ميؤوس منه، فيش مرض في العالم اسمه ميؤوس منه، هذا تعبير غربي، تعبير غير إسلامي. لماذا؟ لأن ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء إلا داء الهرم، أو في رواية داء الموت، يعني العجز الكبر. يعني واحد وصل 70-80 سنة خلاص احدود بالظهر وهن العظم، خلاص دي مسألة ايه لا يقام. لذلك رب العباد عز وجل يقول عن سيدنا زكريا، قد بلغت من الكبر عتيا. والعتي هو الشديد القاسي زي رياح عاتية. طب كيف يكون الكبر هو ضعف ان يكون عاتيا؟ لانه يقهر الطب والعلم والادوية والتقدم والحضارة والتقنية ويهزم هذا كله، لان الكبر عاتي بهذا الشكل، رغم انه يمثل ايه الضعف والوهم سبحان الله العظيم. فأنت أيها المريض لا تقلق أبدا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. عليك الرقية الشرعية، ضع يدك على الجزء المريض واقرأ فاتحة الكتاب فهي الشافية، قل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وممكن تضع يعني سبحان الله، إذا أردت أن ترقي نفسك أو ترقي غيرك، تضع سبابتك على فمك هكذا وتضعها على الأرض، ثم تضعها على الجزء المريض عند أخيه، وبسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا لو كنت خالص النية. الله أكبر. يعني إذا لا داعي للحاجات اللي ليست لا في شرع ولا كتابة حجاب معين لا لا لا لا لا، هذه أشياء. يعني نحن أغنياء بعد توحيدنا لله عز وجل عن الشرك به والعياذ بالله رب العالمين. دخل ابن مسعود فرأى زوجته زينب قد وضعت زي خرزة زرقاء كده في رقبتها كما كان العرب يصنعون، فشدها فمزقها وألقاها، قال إن آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا أودع الله له. يعني ما فيش ده أبدا للإيه؟ للخروج عن الإيه؟ عن كتاب السنة. أيضا إن مع العسر يسرا، أنت أيها المهموم لما ازداد همك، أنت مدين، هل حزنك يقضي الدين؟ فقدت قريب لك حبيب لك، هل حزنك عليه يرجعه مرة أخرى؟ سبحان الله. تحزن على شبابك المنصرم، هل حزنك عليه سبحان الله يعني سوف يعني يعيد لك الشباب مرة أخرى؟ يعني كما قال الشاعر الذي لم يفكر في عواقب الأمور، ألا ليت الشباب يعود يوما وأخبره بما صنع المشيب. لا الشباب لن يعود، الشباب لن يعود. يعني لردوا أمسي بالحبار وحجب عين الشمس بالعقال ونقل ماء البحر بالغربال، كل هذه مستحيلات لا تكون. فكما أن هذا لا يكون أيضا الشباب لا يعود. لكن ليكن في قلبك شباب الإيمان، شباب القوة، شباب التوكل على الله، الصدق، اليقين، الثقة في الله، الثقة فيما عند الله عز وجل، انتظار الفرج، انتظار الفرج نوع من العبادة. يعني أحيانا يكون تجتمع عليك الهموم كلها ولا تجد مخرجا، تعمل إيه؟ خذ المشكلة كلها وضعها على باب الله عز وجل وقل يا رب فرج عن عبدك المسكين، لا تؤاخذني يا ربي بما فعلت، ولكن أنا أنا وأنت أنت، أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة، أنا العبد يعني القلوق وأنت يا ربي الرب الرحيم الغفور. عندئذ يأتيك فضل الله وينزل عليك كرم الله سبحانه وتعالى. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، في تأكيد واضح من رب العباد سبحانه وتعالى أن العسر لا يغلب العسر يسرين أبدا. لو كان العسر في قوة لدخل اليسر سبحان الله فأخذه. ولذلك إن مع العسر يسرا رأيناها في هاجر لما قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا، فلما علمت أن الإجابة نعم قالت إذن لن يضيعنا، وظلت تسعى بين الصفا والمروة. هذا عسر، هي ووحيدها رضيع في مكان بلقع، لا أنيس ولا جليس، وادي غير ذي زرع. وعندئذ ما الذي حدث؟ جاء اليسر، نزل جبريل ولكز بجناحه الأرض فنبعت ماء زمزم. إلى الآن زمزم كل يوم يشرب منها آلاف ومئات الآلاف من اللترات المكعبة وملايين اللترات المكعبة، وهي لم تنضب، لأن رب العباد سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا العسر الذي كانت فيه أمنا هاجر مع رضيعها، ثم جاءها اليسر بعد ذلك. هذا العسر الذي كان فيه الخليل، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، فلما وضعوه في المنجنيق ضجت ملائكة السماء، يا ربنا خليلك سيلقى في النار. عندئذ يا جبريل سله ألك حاجة؟ قال يا جبريل أما منك فلا، قال من الله، قال أما من الله فبلى، قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. عندئذ قلنا بلفظ العظمة يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن هذا اليسر الذي جاء للخليل جاء بعد ماذا؟ جاء بعد العسر سبحان الله العظيم. سيدنا موسى وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. عندئذ جاءه فضل الله سبحانه وتعالى وانفلق البحر، لما ضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا هو اليسر بعد العسر. لا تنسوني أحبتي في الله في هذه الأيام المباركة من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أيها النبي